القصيدة المنفرجة للنحو اشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلد، وظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج. أصحاب الخير له مطر فإذا جاء الإبان تجي. وفوائد مولانا جمل لسرور الأنفس والمهج، ولها أرج محي أبدا، فاقصد محيا ذاك الأرج، فلرب ما فاض المحيا ببحار الموج. والخلق جميعا في يده، فذو سعة وذو حرج، ونزولهم وطلوعهم فإلى درك وعلى درجي، ومعايشهم ليست في المشي على عوجي، حكم نسجت بيد حكمت، ثم انتسجت بالمنتسج، فإذا اقتصدت ثم انعرجت، شهدت بعجائبها حجج، قامت بالأمر على الحجج، ورضا بقضاء الله حجا، فعلى مركوزتها فعجي، فإذا انفتحت أبواب هدى، وإذا حاولت نهايتها فاحذر إذ ذاك من العرج، لتكون من السباق إذا ما جئت إلى تلك الفرج، فهناك العيش وبهجته، فبمبتهج وبمنتهج، وإذا ما هجت إذا انتهجي، ومعاصي الله سماجتها تزدان لذي الخلق السمج، ولطاعته وصباحتها أنوار صباح منبلج، من يخطب حور العين بها فكن المرضي لها بتقى ترضاه غدا وتكون نجي، واتلو القرآن بقلب ذي حرق وبصوت فيه شجي، وصلاة الليل مسافتها فاذهب فيها بالفهم وجي، وتأملها تأتي الفردوس وتبتهجي، واشرب تسنيم مفجرها لا ممتزجا وبممتدج، مدح العقل الآتي هدى وهوى المتولي لعقول الناس بمندرج، وخيار الخلق هداتهم، وسواهم من همج الهمج، فإذا تجزع من الرهج، وإذا أبصرت منار هدى فاظهر فردا فوق الثبج، وإذا اشتاقت نفس وجدت ألما بالشوق المعتلج، وثنايا حسنا وغياب الأسرار اجتمعت بأمانتها تحت السرج، والرفق يدوم لصاحبه والخرق يصير إلى الهرج، صلوات الله على المهد الهادي الناس إلى النهج، وأبي بكر وأبي حفص وكرامته في قصة سارية الخلج، وأبي عمرو ذي النورين المستهدي المستحي البهج، وأبي حسن في العلم إذا وافى بسحائبه وجميع الآل بمندرج، وصحابتهم وقرابتهم وقفوة أثر بلا عوج، وعلى عدهم العلماء بعوارف دينهم البهج، يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر، وارحم يا أكرم من رحم عبدا عن بابك لم يعج، واختم عملي بخواتمها أكون غدا في الحشر نجي، لكن بجودك كذاق الأمر فقل اشتدي أزمة تنفارجي.